على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام هناك لما تكلم حول القياس وقال بأنه قول مؤلف من قضايا يلزم من مريداته قول آخر، وقسم القياس إلى قسمين: قياس اقتراني وقياس استثنائي. وقبل التقسيم قال: نقسم القياس تارة بحسب المادة وتارة بحسب الهيئة. أما بحسب المادة فسيأتي الكلام عن الصناعات الخمس، وأما بحسب الهيئة فينقسم إلى قسمين: قياس استثنائي وقياس اقتراني. وقلنا بأن القياس الاستثنائي هو التي توجد في مقدماته عين النتيجة أو نقيض النتيجة، واحد من الاثنين. ثم القياس الاقتراني قسمه إلى قسمين: اقتراني حملي واقتراني شرطي. وقلنا القياس الاقتراني الحملي هو الذي تكون مقدمات القياس ماذا فيه؟ حملية، تكون حملية محضة، يعني الصغرى حملية والكبرى حملية. وتقدم الكلام قلنا لماذا سمي بالاقتراني؟ لاقتران حدود المطلوب في المقدمة، اللي هي النتيجة موجودة في المقدمات، سمي قياس اقتراني. هذا الكلام كله تم، وبقي الكلام عن القياس الاقتراني الشرطي اللي هو هذا اليوم موضوعنا. القياس الاقتراني الشرطي، وسبق أن تكلمنا أيضا عن بأنه الاقتران الشرطي هو الذي تكون مقدماته على الأقل إحدى مقدماته على الأقل إحدى المقدمات شرطية، يعني يمكن أن تكون الصغرى والكبرى شرطيات، ويمكن أن تكون واحدة من المقدمات فقط شرطية والثانية حملية. والحدود كما أن هناك الاقتران الحملي له حد أكبر وحد أصغر وحد وسط له الحد المشترك، كذلك الاقتراني الشرطي له هذه المثابة، له حد أصغر وله حد أكبر وله حد أوسط. غاية الأمر أن هناك موضوع محمول وهنا مقدم وتالي، ويختلف أيضا بهذا الأمر. هناك الحد الأوسط أو الحد المشترك الذي يربط بين الحد الأصغر والأكبر يكون محمول مثلا، أو يكون الموضوع مثلا كما مر هنا في الأشكال. هنا قد يكون جزء تام وقد يكون جزء غير تام، يعني تارة يكون جزء تام وتارة يكون جزء غير تام. وعلى هذا عرفوا القياس الاقتران الشرطي والتي تكون على الأقل إحدى مقدماته شرطية ويمكن أن تشاركها الحملية كما قلنا. ثم قسموا القياس الاقتران الشرطي إلى قسمين: تارة باعتبار المقدمات، تارة باعتبار المقدمات، وتارة باعتبار الحد الأوسط. أما التقسيم الأول وهو باعتبار المقدمات، قلنا في تعريفه بأن القياس الاقتراني الشرطي هو الذي تكون على الأقل إحدى مقدمته شرطية، يعني يمكن أن تكون شرطية ويمكن أن تكون حملية وشرطية. وقلنا الشرطية ما هي أهم، يعني تشمل المتصلة وتشمل المنفصلة. فعلى هذا تكون هناك خمسة أقسام: إما أن يكون مكون من متصلتين، يعني القياس كلا المقدمتين متصلتين، أو منفصلتين، أو مختلفتين في الاتصال والانفصال، أو حملية ومتصلة، أو حملية منفصلة. فتكون خمسة أقسام على هذا الأساس: متصلتين، منفصلتين، حملية منفصلة، متصلة منفصلة، يعني مختلفتين، منفصلة وحملية متصلة وحملية. تكون خمسة أقسام، وسيأتي تفصيل هذا الكلام حول خمسة أقسام بعد ذلك. التقسيم الثاني باعتبار الحد الأوسط المشترك. قلنا باعتبار أن القياس الاقتراني الشرطي مكون من قضايا شرطية، فقلنا القضايا الشرطية هي مركبة في الأصل من قضيتين بسيطتين، يعني قضية حملية مع قضية حملية أخرى. فهذا وإضافة إلى أنه قد يكون بين القضية الشرطية وبين قضية الحملية تكون قياس، سيكون هناك الحد المشترك أو الحد الأوسط بين كلا المقدمتين في القياس. إما أن يكون جزء تام، أبين شنو جزء تام، جزء تام في كلا المقدمتين يكون الحد الأوسط، أو يكون جزء غير تام في كلا المقدمتين، أو يكون جزء تام وجزء غير تام، يعني جزء تام من إحدى المقدمتين غير تام من الأخرى، تام من إحدى المقدمتين غير تام من الأخرى، يأتي عليه الكلام. المقصود بالجزء التام يعني جميع المقدم أو جميع التالي، لأن هاي يسمونه جزء، مقدم يصير جزء، التالي جزء، هكذا. هاي يقول له مثلا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجود مثلا، كلما كان النهار موجود مثلا الضياء عم شو اسمه عم الدنيا مثلا، النتيجه اذا طلعت الشمس الضياء عم الدنيا مثلا. اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فالنهار موجود هذا يسمونه، هذا يسمونه جزء تام. النهار موجود يسمونه جزء تام، يعني جميع التالي مع جميع مقدم الكبرى يقولون جزء تام في الاثنين. إذا كان هكذا يسمون الجزء تام، يعني تارة يكون في الصغرى والكبرى الحد الأوسط هو جزء تام، وتارة يكون جزء غير تام، جزء غير تام يعني بعض المقدم أو بعض التالي، يعني بعض الجزء، بعض الجزء. وعند القضية تفصيلها فصلين يعني جزئين، هذا الجزء بعضه يقول له، هذا يقول له جزء غير تام، جزء غير تام، يعني التام هو أن يكون جميع المقدم، هذا جزءه وقال له جزء غير تام، أو التام مثلا جميع التالي وهذا جزءه وقال له جزء غير تام. تارة يكون جزء غير تام من الصغرى وجزء غير تام من الكبرى كذلك، وتارة لا، طبعا غير تام وغير تام يكون في الشرطيتين، يعني شرطية مع شرطية، ويكون جزء من هذه مع جزء من هذه يكون حد أوسط مشترك. يعني في الواقع نرجعهم إلى قياس اقتراني حملي كما سنبين إن شاء الله في الأمثلة واحد واحد نتلو. مرجع هذا إلى قياس الاقتراني الحملي، لأنه الجزء الأول من الصغرى والجزء الثاني من الكبرى فلن ما نستخدمه أصلا في قياس، فقط النتيجة ينزلون، ويبقى الجزء الثاني اللي هو اشتراك بين الجزئين في بعضهما، في بعضهما اللي يكون للقياس الثراني حملي كما سنبين إن شاء الله. ومرة يكون جزء غير تام من أحدهما، جزء تام من أحدهما، جزء تام وجزء غير تام. وهذا يتصور في وين؟ يتصور في أمرين، يتصور إذا كانت إحدى القضيتين شرطية والأخرى حملية، لأن بعد الحملية ما فيها مقدم، الحملية ما فيها في الأصل قضيتين حمليتين، كلمتين يمكن زيد قائمة، فيكون هذا الجزء المشترك الحد الأوسط بينها وبين القضية الشرطية يكون جزء تام فيها، القضية الحملية جزء تام. مثلا لما نقول زيد قائم، هذا مثلا لو قلنا أن الحد المشترك هو كلمة زيد، فجزء تام في القضية الحملية، يعني كل الموضوع جميع الموضوع أو جميع المحمول، لكن في القضية الشرطية جزء غير تام، لأن كلمة واحدة مثلا زيد، زيد ما يمثل جزء القضية الشرطية، القضية الشرطية قلنا هي جملة حملية كانت في العصر، حملية كانت في الأصل، فيكون جزء تام في إحداهما، جزء غير تام في الأخرى، هذا إذا كانت شرطية مع حملية. لا، وقد يكون بين الشرطيتين، لكن إحداهما بسيطة والأخرى مركبة، مو عندنا الشرطية مرة بسيطة اللي فيها مقدم وتالي، أنا ومركبة في الأصل قضية شرطية، يعني التالي قضية شرطية مضاف إليها مقدم، فتكون مركبة من ثلاثة أقسام. مركبة ثلاثة أقسام، فإذا قابلت شرطية مع شرطية أخرى، شرطية مركبة مع شرطية بسيطة، وكان مثلا الجزء الذي هو عبارة عن الحد الأوسط أو الحد المشترك بين القضيتين جزء تام من القضية البسيطة، يكون من القضية المركبة جزء غير تام، يكون من القضية المركبة جزء غير تام، لأنه جزء من جزئها من جميع التالي مثلا، بينما هذا جميع المقدم مثلا، فيكون جزء تام في إحداهما وهي البسيطة، وجزء غير تام في الأخرى وهي المركبة كما قلنا. تجينا التصريح الآن طبعا بيانا بالأمثلة التي يذكرها. القسم الأول اللي يكون تشترك فيه كلا المقدمتين بأنه الحد الأوسط، جزء تام في الصغرى وجزء تام في الكبرى، وهذا يكون مجرى القياس الاقتراني الحملي، كما نقول في القياس الاقتراني الحملي شارب الخمر زيد شارب خمر وكل شارب خمر فاسق، زيد فاسق عينا يقول هذا جزء تام وهي كلمة شارب خمر، اعتبار انه جزء تام حد الاوسط جزء تام الصورة يعني جميع المحمول مع جميع محمول الصغرى مع جميع موضوع الكبرى جزء تام في الاثنين. كذلك المكون من شرطيتين والحد الأوسط جزء تام في كلا المقدمتين في الصغرى والكبرى يجري مدى قياس الاقتران الحملي. نحن بالحد الأوسط الجزء التام في الاثنين ويعطي النتيجة عينا لا يتغير من شيء كما مثلنا. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالضياء يعم مثلا يعم مثلا البشرية مثلا. النتيجة نحن بالحد الأوسط الجزء التام في كلا المقدمتين وهو النهار موجود والنهار موجود. لو التالي جميع التالي للقضية الصغرى مع جميع المقدم للكبرى نحذفه يعطينا النتيجة كلما طلعت الشمس فلا يعمل الضياء ويعمل البشرية. هذا يكون جزء تام في كلا المقدمتين وهذا واضح وبسيط ومثابته مثابة القياس الاقتراني للحملي كما قلنا. هذا واضح. الثاني اللي يكون جزء غير تام في كلا المقدمتين، جزء غير تام في كلا المقدمتين، وقلنا هذا إذا لاحظنا أيضا بالاعتبار يرجع إلى القياس الاقتراني الحملي عينا كما هو في مثاله. إذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد. إذا هني هي قضية شرطية. إذا كان القرآن معجزة هذا المقدم، فالقرآن خالد هذا الثاني. وإذا كان الخلود معناه البقاء هذا مقدم الكبرى، فالخالد لا يتبدل هذا ثاني. نشوف وين الحد المشترك بين كلا المقدمتين بين الصغرى والكبرى. كلمة خالد، فقط كلمة خالد. فبالنسبة للصغرى جزء غير تام لأن جزءها فالقرآن خالد، وهذا جزء الجزء يعني بعض الجزء اللي هو جزء غير تام يسمونه. فخالد هي الحد المشترك بين الصغرى والكبرى، والكبرى بقولنا فالخالد لا يتبدل. كلمة خالد هي الحد الوسط، نقول جزء غير تام من الصغرى وجزء غير تام من الكبرى يعني في كلا المقدمتين. فالآن بعد إذا صار هذا الأمر نقطع النظر عن مقدم كلا القضيتين الشرطيتين، ما لنا شغل فيهم لأن الآن نبغي إحنا النتيجة من هذا الموضوع اللي فيه الحد المشترك. القرآن خالد والخالد لا يتبدل، فقياس اقتراني حملي، الأولى حملية ثانية حملية. نحن في الحد الأوسط جزء تام في كلا المقدمتين يعني المحمول مع المحمول. اي نعم، لو كلمة خالد نحذفها من الصغرى وخالد نحذفها من الكبرى النتيجة القرآن لا يتبدل، وهي النتيجة. شو نسوي الآن؟ ناخذ هكذا، هاي كلمة القرآن لا يتبدل هذه النتيجة، نجعلها ثاني لشرطية مقدمها مقدم الكبرى، مقدم الكبرى اللي قلنا عنه. وإذا كان الخلود معناه البقاء، وإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. ثم هذه الشرطية مجموعة الشرطية اللي هو الآن المقدم والتالي الذي جمعناه، ثم هذه الشرطية نجعلها ثالث لشرطية مقدمها مقدم الصغرى، وهو قولنا إذا كان القرآن معجزة فإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. فإن نتيجة ومرجع هذه يرجع دائما إلى وين؟ إلى القياس الإقتراني إلى الحملي. هذا جزء غير تام في كلا المقدمتين في الصغرى والكبرى. يعني الثالث أن يكون جزء تام في إحداهما غير تام في الأخرى، وقلنا هذه تصور في أمرين. الأمر الأول أن يكون هناك قضية شرطية وقضية حملية، قضية شرطية وقضية حملية، جزء تام من الحملية جزء غير تام من الشرطية. وهذا الكلام راح يرجع لبعدين في بيان الأقسام المؤلف من منفصلة مع حملية، من متصلة مع حملية. يعني الكلام الشكل الثاني منه، وإحنا قلنا هذا اللي في جزء تام وغير تام في صورتين. الصورة الأولى جبنا، الصورة الثانية يكون من شرطيتين، أحد الشرطيتين قلنا مركبة والثانية بسيطة. مركبة يعني شرطية مركبة وشرطية بسيطة، حتى يكون جزء تام من البسيطة جزء غير تام من المركبة. كما هو المثال الذي يذكره، إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا فلا يترك أمته سدى. هذه القضية الطويلة كلها يسمى شرطية مركبة. في الأصل عندنا شرطية واحدة، الأصل بسيطة، إذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا فلا يترك أمته سدى مقدم تعليل، لكنه ركبت هذه الشرطية فصارت هكذا: إذا كانت النبوة من الله، فإذا كان محمد النبي صلى الله عليه وآله فلا يترك أمته سدى. هذه الشرطية مركبة مع القياس مكون من شرطية مركبة مع شرطية بسيطة، وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب غاديا مقدم تعليل. بمجرد أن الحال قضية شرطية مركبة مع قضية شرطية بسيطة، شو نسوي إحنا؟ نفصل، يعني نخلي نرجع الأمر إلى هكذا، نفصل جزء من القضية الشرطية المركبة، يعني القضية الشرطية المركبة هكذا: إذا كانت النبوة من الله، خلصنا نرفعها، نبقي الباقي الجزء الثاني: فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيان فلا يترك أمته سدى. هذا الجزء اللي هو التالي مع القضية الشرطية البسيطة نضمه، نسوي منهم قياس، نرجع وين؟ إلى القسم الأول الذي يتألف المقدمتان من ماذا؟ من جزء تام في كلا المقدمتين، جزء تام في كلا المقدمتين، ونضم إلى النتيجة هذا المقدم. يعني نقول هكذا، نقول: فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا فلا يترك أمته سدى، وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هاديا. عينا مثل الكلام المتقدم: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالضياء يعم البشرية. نفس الشيء، جزء تام في كلا المقدمتين نحذف الحد الأوسط، والجزء التام في كلا المقدمتين النتيجة تكون هكذا كما هي في المثال: إذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا فلا يترك أمته سدى، وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هاديا. لم يترك أمته سدى هذا الحد الأوسط، جزء تام في كلا المقدمتين نحذفه. بالنسبة إلى القضية المركبة ما يكون جزء تام، يكون جزء غير تام، لأنه جزء الجزء، يعني بعض التالي. بالنسبة إلى القضية البسيطة يكون جزء تام، لما نفصل عن مقدم هذه القضية تتحول إلى قضيتين يكون جزء تام في كل المقدمتين، ونجري عليها الكلام السابق. بعد أن نحصل هذه النتيجة اللي: فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا وجب أن ينصب هاديا، هاي النتيجة نجعلها تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى المركبة لهذه: إذا كانت النبوة من الله، فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا وجب أن ينصب هاديا. هكذا تأخذ النتيجة بأي صورة. واضح يا أستاذة؟ واضح؟ لا، أساس على المركبة. شلون يعني؟ لو سواها بطريقة شلون بطريقة؟ هذا دام يشيل من هذه وخليها. اي هذا تبسيط، ولا يعني كلها تصير واحدة، يعني مباشرة هاي المركبة من جزء غير تام مع هذا يحدث هذا خطلع. بس هذا حتى بيان ان في الجزء التام والجزء الغير تام بيان. فعلى هذا الاساس نقول بانه تقسيم القياس الاقتران الشرطي الى تقسيمين، تارة باعتبار المقدمات، ولا الان راح ندخل في المؤلف من هذه الامور، ومن ينقسم الى خمسة اقسام: من متصلات، من منفصلات، من مختلفات الاتصال والانفصال، من منفصلة مع حملية، من متصلة مع حملية. التقسيم الثاني قلنا باعتبار الحد المشترك، الحد الأوسط، قد يكون جزء تام في كلا المقدمتين، قد يكون جزء غير تام في كلا المقدمتين، وقد يكون جزء تام في إحداهما غير تام في الأخرى. وبينا شلون طريقة أخذ النتيجة في هذه المقدمات. الاقتراني الشرطي تعريفه وحدوده. تقدم معنى القياس الاقتراني الحملي وحدوده كما تقدم هناك أول باب، ولا يختلف عنه الاقتراني الشرطي إلا من جهة اشتماله على القضية الشرطية، يعني مقدمة إما بكلا مقدمتين، يعني كلا المقدمتين شرطية، أو مقدمة واحدة، قلنا لا، على الأقل أن تكون أحداهما شرطية، فلذلك تكون حدوده نفس حدود الحملي من جهة اشتماله على الأوسط والأصغر والأكبر، أيضا كالكلام المتقدم. غاية الأمر أن الحد قد يكون المقدم أو التالي من الشرطية، كما أنه قد يكون الأوسط خاصة جزءا من المقدم أو التالي، وسيجيء بعد ذلك. فإذا يصح أن نعرفه بأنه الاقتراني الذي كان بعض مقدماته أو كلها من القضايا الشرطية يقال له قياس اقتراني شرطي. أقسام للاقتراني الشرطي تقسيمان: أولا تقسيمه من جهة، يعني أساس القسمة مقدمات، تقسيمه من جهة مقدماته، فقد يتعلق من متصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين بالاتصال والانفصال، منفصلة ومتصلة يعني، أو من حملية ومتصلة أو من حملية ومنفصلة، فهذه أقسام الخمسة وسيأتي بيانها تفصيلا. ثانيا تقسيمه باعتبار الحد الأوسط جزءا تاما أو غير تام، فإنه لما كانت الشرطية مؤلفة من طرفين، يعني في الأصل هي حملية مع حملية في أصل القضية الشرطية، فالاشتراك بين قضيتين شرطيتين سار يكون في جزء تام، يعني لما يقول جزء تام يعني يقصد جزء القضية الشرطية مقدمة أو ثانية، جزء القضية الشرطية يعني المقدم أو الثاني، غير تام يعني جزء الجزء. نعم تارة في جزء تام أي في جميع المقدم أو التالي في كل منهما، وأخرى في جزء غير تام أي في بعض المقدم أو بعض التالي في كل منهما، وثالثة في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من أخرى. فهذه ثلاثة أقسام، جزء تام في كل مقدمة، غير تام في كل المقدمتين، تام في إحداهما غير تام في الأخرى. الأول ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام منهما نحو كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفيه، الصورة شرطية متصلة، وكلما قنع بما يكفيه استغنى، هي الكبرى، وكلما كان الإنسان عاقلا استغنى، هي النتيجة. الحد الأوسط جزء تام في كلا المقدمتين، وقصدنا دائما قلنا إذا الجزء التام نقصد بشنو؟ أحد الطرفين قضية شرطية، يعني إما المقدم أو التالي. ونشوف هذا، كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفي، هذا التالي، وكلما قنع بما يكفي هذا المقدم استغنى، قنع بما يكفي هو الحد الوسط وهو جزء تام في كلا المقدمتين. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء غير تام منهما نحو إذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد، وإذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل، الحد الوسط هو كلمة خالد في كلا المقدمتين. وقلنا هذا عبارة عن جزء غير تام، جزء غير تام لأنه بعض بعض التالي أو بعض المقدم، وإن كان هذا قياس الشكل الثاني، قياس الشكل الثاني اللي هو بعض المقدم التالي وبعض التالي. فالنتيجة إذا كان القرآن معجزة فإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. فلاحظ بدقة أن التالي من الصغرى هو فالقرآن خالد، والتالي من الكبرى فالخالد لا يتبدل، يتألف منهما قياس اقتراني حملي من الشكل الأول، يعني ذيك صغرى قضية حملية القرآن خالد، والثاني أيضا قضية حملية، نحذف الحد الأوسط وهو خالد يعطينا النتيجة في القرآن لا يتبدل، ينتج القرآن لا يتبدل. فنجعل هذه النتيجة اللي القرآن لا يتبدل تاليا لشرطية مقدمها مقدم الكبرى، يعني إذا كان الخلود معناها البقاء فالقرآن لا يتبدل. ثم نجعل هذه الشرطية اللي تكونت من النتيجة من قياس القرآن الحملي ومقدم الكبرى، هذه الشرطية نجعلها تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى، إذا كان القرآن معجزة وإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل، وتكون هذه الشرطية الأخيرة هي النتيجة المطلوبة. وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم إذا تألف من منفصلتين، ونحن نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم، ولا نذكر أقسامه ولا شروطه لطول الكلام عليها ولمخالفته للطبع الجاري. القسم الثالث ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى، وإنما نتصور هذا القسم في المؤلف من الحملية والشرطية، شرطية وحملية، وسيأتي شرحه وشرح شروطه. نعم. أما قلنا له شكل أول هذا، شكل الثاني، أما في الشرطيات المحضة فلا بد أن نفرض إحدى الشرطيتين بسيطة والأخرى مركبة من حملية وشرطية بالأصل. يعني في الأصل هي قضية حملية مع شرطية، كونت منهما شرطية، ليكون الحد المشترك جزءا تام من الأولى وهي البسيطة وغير تام من الثانية وهي المركبة. نحن إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا فلا يترك أمة رسلا، هذه قضية مركبة في الأصل، قضية شرطية مع قضية حملية فأصبحت قضية مركبة. وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب، هذه قضية شرطية بسيطة، فيكون جزء تام من البسيطة جزء غير تام من المركبة. النتيجة إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا وجب أن ينصب تاليا. فلاحظ أن تالي الصغرى أن تالي الصغرى مع الكبرى يتألف منهما قياس شرطي من القسم الأول، يعني ما كان جزء تام في كلا المقدمتين، الحد الأوسط جزء تام في كلا المقدمتين، وهو ما اشترك في المقدمتان بجزء تام فينتج على نحو الشكل الأول تماما، كما كل مثال المتقدم كلما كان الإنسان عاقلا يطلع بايت فيه. إذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا وجب أن ينصب هاديا، ثم نجعل هذه النتيجة تاليا بشرطية مقدمها مقدم الصغرى إذا كانت النبوة من الله، فتكون هذه الشرطية الجديدة المكونة من النتيجة ومن مقدم الصغرى تكون هي النتيجة المطلوبة، وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم الثالث إذا تألف من متصلتين. لكنه إذا تألف من عليكم السلام ورحمة الله، إذا تألف من قضية شرطية وقضية حملية طريقته ستأتي في هذه الأقسام الخمسة التي سيذكرها. ونكتفي بهذا الباب عن هذا القسم في الشرطيات المحضة للسبب المتقدم في القسم الثاني، يعني لطول الكلام عليه ولمخالفة للطبع الجاري كما تقدم. يبقى الكلام عن القسم الأول. الآن كل الكلام راح يركز على القسم الأول، لأن قلنا هذا الاثنين ما منهم فائدة، لا الثاني ولا الثالث، مخالف للطبع الجاري كما قال. المؤلف وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما، وعن القسم الثالث فقط في المؤلف من حملية شرطية، لأنه ما تكلم عنه، سنرجع هذا الكلام عنه بالتالي. وعن القسم الثالث في المؤلف من حملية وشرطية، يعني جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى. ولما كانت هذه الأقسام موافقة للطبع الجاري فنحن نتوسع في البحث عنها إلى حد ما، فنقول ينقسم كما تقدم القياس الثاني الشرطي إلى خمسة أقسام من جهة كون المقدمتين من المتصلات أو المنفصلات أو المختلفات، فنجعل البحث متسلسلا حسب المتقدم. القسم الأول وهو المكون أو المؤلف من قضيتين شرطيتين متصلتين. طيب قلنا إذا كان الحد الأوسط جزء تام في كلا المقدمتين هذا بعد لا يحتاج إلى إتعاب نفس، ونرجع إلى الكلام حول القياس الاقتراني الحملي. القياس الاقتراني الحملي قلنا عبارة عن قضية حملية مع قضية حملية أخرى، وحدود ثلاثة موجودة، حد أصغر وحد أكبر وحد أوسط، وقسمنا إلى الأشكال الأربعة اللي مركنا عنها، ولكل هذه الأشكال لها شروطها، شروط الكم وشروط الكيف. كل الكلام المتقدم الذي طبقناه على القياس الاقتراني الحملي نطبقه أيضا على القياس الاقتراني الشرطي المكون من متصلتين والحد الأوسط جزء تام في كلا المقدمتين، عينا نجري الشروط نجري كل شيء ويعطي عين النتيجة المرادة. ولذلك كما يقولون هذا يحدو أو يلحق هذا القياس بالقياس الاقتراني الحملي، يحدوه حدو القذة بالقذة كما يقولون، يعني حذو النعل بالنعل أو القذة بالقد، ويقولون القذة هي ريشة السهم، ما أقول يا طرفان ريشة كل واحد موازية للثاني يتحرك فيها، كذلك حذو النعل بالنعل كما يقولون، يعني طبق الأصل. بس إحنا ما يحتاج نطيل فيه الكلام. قياس اقتران شرطي مكون من متصلتين الحد الأوسط جزء تام في كلا المقدمتين، جميع الكلام المتقدم في القياس الاقتراني الحملي ينطبق عليه، من أشكال أربعة، من شروط كم وشروط كيف، من قواعد الخمس، كل شيء ينطبق عليه، ونحذف كذا ونوجد كذا، كلية إجابة الصفر، كل شيء يأتي فيه. المؤلف من المتصلات هذا النوع إذا اشتركت مقدمتاه بجزء تام منهما يلحق بالاقتراني الحملي حذو القذة بالقذة، من جهة تأليفه للأشكال الأربعة، ومن جهة شروطهما بالكم والكيف، ومن جهة النتائج وبيانهما. هناك مو قلنا وبيانهما، قلنا بيان تلك الأشكال مرة بالعكس بطريقة العكس، مرة بطريقة الخلف، مرة بطريقة الأسهل، كله الكلام المتقدم عينا، كل الكلام المتقدم ينطبق على هذا القسم، فلا حاجة إلى التفصيل والتكرار، وإنما على الطالب أن يغير تروع القياس مكونة في قضية حملية، شيل ترفع القضية الحملية تطرح مكانها قضية شرطية. فقط في شرط واحد. والشرط هذا ما يسمونه شرط الواقع، طبيعي لما تذكرون النتيجة عبارة عن عملية توليد النتيجة، توليد المقدمتين. طبيعي هذا الشرط، يعني ما نسميه شرط، أمر طبيعية أن تكون القضية الشرطية شرطية، قسمناها لقسمين، شرطية متصلة. شنو متصلة؟ شنو متصلة؟ لزومية، متصلة اتفاقية. ها يعني شرط مثل الشروط التكوينية على حد تعبيرهم، يعني تكوينا القضية الشرطية المتصلة تكون لزومية. تلك وين سميت تنزيلة مكونة في قضية حملية، شيل ترفع القضية الحملية تطرح مكانها قضية شرطية فقط في شرط واحد. والشرط هذا ما يسمونه شرط الواقع، طبيعي لما تتذكرون النتيجة عبارة عن عملية توليد النتيجة، توليد المقدمتين. طبيعي هذا الشرط، يعني ما نسمي شرط، أمر طبيعية أن تكون القضية الشرطية شرطية، قسمناها لقسمين، شرطية متصلة. شنو متصلة؟ شنو متصلة؟ لزومية، متصلة اتفاقية. ها يعني شرط مثل الشروط التكوينية على حد تعبيرهم، يعني تكوينا القضية الشرطية المتصلة تكون لزومية. تلك وانتم يتنزيلا في الواقع تسمى القضية الاتفاقية متصلة. فكأنما من شروط انتاج هذا القسم، وهو المكون من المتصلتين والحد الاوسط جزء تام في كلا المقدمتين، وقلنا بانه يطابق تماما القياس الاقتراني الحملي، كأنما من شروطه هو أن تكون القضية الشرطية ماذا؟ لزومية، حتى تكون هناك نتيجة حتمية. لأن القياس التعريبي قول مؤلف من قضايا يلزم إذا لم يكن هناك ملازمة في القضية الشرطية المتصلة أن تكون هناك نتيجة لزومية. وهذا نعم يشترط أن يتألف من لزوميتين، وهذا شرط عام لجميع أقسام الإقرانات الشرطية المتصلة، لأن الاتفاقيات لا حكم لها في الإنتاج نظر إلى أن العلاقة بين حدودها ليست ذاتية، وإنما يتألف منها صورة قياس غير حقيقي في الواقع. القسم الثاني المؤلف من المنفصلات، المؤلف من المنفصلات. وطبيعي هذا تربطون ذهنكم هذا القسم مع القاعدة التي تقول هنا في القواعد الخمسة التي تذكرون، ما في القواعد الخمسة القياس الاقتران الحامل، قياس الاقتران الحملي، عدينا إلى قواعد خمسة قبل ما نقل الأشكال الأربعة، قلنا هذه قواعد عامة للقياس الاقتراني الحملي قبل الأشكال الأربعة. من ضمن القواعد لا إنتاج من سالبتين، تذكرون؟ وقلنا ليش ما يصير إنتاج من سالبتين؟ لماذا لا يكون إنتاج من سالبتين؟ قلنا لأن الحد الأوسط الذي يباين الحد الأصغر والأكبر، قد يكون الحد الأصغر والأكبر في خارج الوسط يلتقيان، وقد لا يلتقيان، يعني قد يكون بينهما تباين وقد لا يكون بينهما تباين. وقلنا وبالنتيجة سيكون الأمر هكذا، أنه تارة ينتج بالإيجاب في المورد الذي بينهما تلاقي فلا ينتج السلب، وتارة ينتج السلب في المورد الذي بينهما تباين فلا ينتج الإيجاب. فنقول لا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب، ويقولنا لا تصلح ماذا؟ لا يصلح الانتاج من سالبتين، لا انتاج من سالبتين. تذكروا هذا الكلام؟ شنو الفرق بين السالبة والمنفصلة؟ المنفصلة يعني شنو؟ سمينا القضية منفصلة يعني انهما في الصدق والكذب بينهما تباين، العدد اما زوج او فرد، لا يجتمعان ولا يرتفعان، عين الكلام المتقدم في لا إنتاج من سالبتين يأتي أيضا هنا. فإذا لا إنتاج من منفصلتين، لا يمكن أن يكون هناك قياس من منفصلتين، لأن المنفصلتين هذا معنى أن الحد الأوسط يباين الحد الأكبر، الحد الأوسط يباين الحد الأكبر، وقد يكون بين الحد الأكبر والحد الأصغر تباين بالخارج فلا ينتج الإيجاب، وقد يكون بينهما تلاقي فلا ينتج السلب كذلك. ترشين؟ قال هذا أساس، قلنا لا إنتاج من منفصلتين، قول فلا فلا قياس اصلا يعني قياس ما يوجد اصلا قياس المغفلات. نعم هذا الكلام صحيح الى حد ما الى هي النقطة تحركنا الى هي المنطقة الى هي النقطة بالذات كلام صحيح لانه لا انتاج من منفصلتين ولا يمكن ان نقوم قياس من منفصلتين. اذا نجمد على هي النقطة يكون هكذا الكلام لكن لا بد من مندوحة على قولة الاصولين. الاصولين يقول لا بد من مندوحة على طريق وخلاص لازم نخلص انفسنا من سبيل خلاص وطريق الخلاص هو هين. هذا مو مثل القضية السالبة. السالبة ما لها مندوحة ما في طريق خلاص ما يمكن الفرار تبقى مكانك. لا انتاج من سالبتين عن لا انتاج من سالبتين بينما هنا المنفصلتين يوجد طريق خلاص يوجد مندوحة يوجد شيء نتخلص منه. شلون نتخلص فيه؟ نقوم بهالعمل البسيط نحول المنفصلات الى متصلات. يعني كل منفصلة نحولها الى متصلة منفصلة نحولها الى متصلة المتصلة والمتصلة تطلع للنتيجة. النتيجة شنو راح تكون؟ متصلة. اذا عندنا بعد شوية اسرار وشوية علاج لا هاي نتيجة متصلة واحنا قياسها مكون من منفصلات صغرى منفصلة كبرى منفصلة نريد النتيجة كذلك منفصلة نقوم بعملية شنو؟ تحويل المتصلة الى منفصلة وبهذا يتم الامر ويكون ممكن الانتاج ممكن الانتاج وممكن القياس من قضايا منفصلة لكن مو بالصورة مو بالصورة الطبيعية وإنما تقوم بعملية تحويل القضايا المنفصلة إلى قضايا متصلة والنتيجة الخارجة منهم لها النتيجة متصلة نحولها إلى منفصلة تعود لها. واضح الكلام هذا؟ فالآن قبل أن ندخل في معرفة يعني تطبيق العمل القياسي على هذا القسم تقوم بعملية معرفة كيفية تحويل القضايا الشرطية المنفصلة إلى متصلة. والشرطية والمنفصلة تنقسم إلى ثلاث أقسام كما تقدم الكلام سابقا. أولا الحقيقية منفصلة حقيقية منفصلة مانعة الجمع منفصلة مانعة الخلود. زين نشوف الحقيقية. الحقيقية قلنا هي التي لا يجتمعان طرفان لا يجتمعان ولا يرتفعان واللي قلنا احنا تشمل مانعة الجمع وتشمل مانعة الخلو. العدد اما زوج او فرد. العدد اما زوج او فرد هي القضية نستخرج منها اربع قضايا متصلة اربع قضايا متصلة. واضح الكلام. لا يجتمعان يعني شنو؟ يعني في هاي المورد اذا احدهما حصل الثاني لا يحصل. من هذه القضية من هذا الكلام احنا قلنا اذا احدهما حصل الثاني لا يحصل نحصل قضيتين متصلتين. نقول اذا ثبت احد الطرفين عين احد الطرفين الثاني اذا كان المقدم عين احد الطرفين فالثالث شنو؟ نقيض الاخر. نقيض الاخر. اجل اذا كان العدد زوجة فهو ليس إذا كان العدد فردا هذا يقولون منع اجتماع يعني يمتنع اجتماعهما أحدهما حصل الثاني لا يحصل لا يجتمعان بعد شنو ولا يرتفع. إذا رفعنا أحدهما الثاني لا يرتفع فإذا أتينا بنقيض أحدهما في المقدم عين الآخر يكون التعالي عين الآخر. إذا لم يكن عدد زوجان فهو فرد فهو فرد. إذا لم يكن عدد فرد أربع قضايا متصلة. القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية يستخرج منها أو تحول إلى أربع قضايا شرطية متصلة. مانعة الجمع قضية مانعة الجمع يعني امتناع اجتماعهما فقط مأخوذ به امتناع اجتماع الشيء إما شجر أو حجر يمتنع اجتماعهما. إذا كان الشيء حجرا فهو ليس إذا كان الشيء شجرا قضية مانعة الخلو مثلا زيد إما في الماء أو لا يغرق زيد إما في الماء أو لا يغرق. إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق. إذا لم يكن إذا مثل لا يغرق إذا غرق زيد فهو لا يغرق. إذا غرق زيد فهو في الماء. إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يرى. إذا غرق زيد فهو في الماء. سيكون عندنا مانعة الجمع نستخرج منها ثنتين المانع بيخلو ثنتين والمنفصل الحقيقية أربعة، لأن ثنتين للمانع عنده ثنتين للمانع عقل خلو. إذا تحصل عندنا هاي المجموع عرفنا كيفية تحويل المنفصلات إلى متصلات، بعد ذلك نصل إلى طريقة عملية تكوين القياس. المؤلف من المنفصلات المؤلف من المنفصلات تمهيد المنفصلة إنما تدل على العناد بين طرفي، هذا كلام متقدم في الصلق والكلام في الاجتماعي والارتفاع تنافي بينهما وعناد، فإذا اقترنت بمنفصلة أخرى يعني منفصلة مع منفصلات تشترك معها في جزء تام أو غير تام فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين على وجه نستطيع أن نحصل على نتيجة ثابتة مثل السالبتين في الكلام، لأن عناد شيء لأمرين لا يستلزم العناد بين أنفسهما ولا يستلزم عدمه، يعني الحد الأوسط لما يعارض الأصغر والأكبر مو ضروري أن يكون بين الحد الأصغر والأكبر تعامل، قد يكون بينهما تعامل وقد لا يكون، وهذا نظير ما قلناه في السالبتين في القاعدة الثانية من القواعد العامة من أن مباينة شيء لأمرين لا يستلزم بينهما ولا عدمه، فإذا لا إنتاج بين منفصلتين كما أنه لا إنتاج بين سالبتين، فلا قياس مؤلف من منفصل. إلى هاي الحد الكلام سليم وما يمكن يصير إنتاج من منفصلتين، لكن لا بد من لندوحة، لا بد من طريق خلاص، وهذا صحيح إلى حد ما إذا أردنا أن نجمد على المنفصلتين على حالهما، أما لا حصلنا على طريق ولكن المنفصلة تستلزم متصلة تحول إليها فيمكن تحويلها إليها، فإذا حولنا المنفصلتين معا حولنا المنفصلتين من المتصلات تكون معا عندنا شنو؟ قياس مكون من المتصلات، ونرجع على التكوين المتصلات إذا هو جزء تام في الاثنين إذا هو جزء غير تام في الاثنين اكتبناه عن السابق ونعود على الأشكال الأربعة والأشياء الشروط التي تتمت وينتج كمثال السابقة، وإذا أردنا أن نصر على جعل النتيجة منفصلة كذلك فإن المتصلة أيضا ممكن تحويلها إلى منفصلة لازمة لها فنحصل على نتيجة منفصلة كما نريد، وعليه لا بد لنا قبل ذلك أولا من معرفة تحويل المنفصلة إلى متصلة لازمة لها وبالعكس قبل البحث عن هذا النوع من القياس، يعني وبعد ذلك تحويل المتصلة إلى منفصلة، فنقول تحويل المنفصلة الموجبة إلى متصلة هذا أول الموجبات كلام السالبات العلم يوصل، قد بينا في محله أن أقسام المنفصلة ثلاثة حقيقية مانع الجمع مانع الخلوف، الحقيقية وهي تستلزم أربع متصلات موافقة لها في الكم والكيف، توافق كما وكيفا فيجوز تحويلها إلى كل واحد منها واحدة من هذه الأربع، فمنها متصلتان مقدم كل واحدة منهما عين أحد الطرفين والثاني نقيض الآخر، إذا كان العدد زوجة هذا عينه فهو ليس إذا كان العدد فرد فهو ليس لزوج، لأن الحقيقية لما دلت على استحالة الجمع بين طرفيها لا يجتمعان، فإذا تحقق أحدهما فإنه يستلزم انتفاء الآخر لا يجتمعان، ومنها متصلتان مقدم كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والثالث عين الآخر، إذا لم يكن العدد زوج فهو فرد، إذا لم يكن العدد فرد فهو زوج، لأن الحقيقية أيضا تدل على استحالة الخلو من طرفيها، فإذا ارتفع أحدهما فيستلزم بقاء الآخر يستلزم تحقق الآخر، فإذا صدق قولنا العدد إما زوج أو فرد قضية حقيقية، صدقت المتصلات الأربع، إذا كان العدد زوجا فهو ليس بفرد، وإذا كان العدد فردا فهو ليس بزوج، وإذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد، وإذا لم يكن العدد فردا فهو زوج، الثنتين الأوليات امتناع اجتماعهما، الثنتين الثالثة والرابعة يكون لامتناع ارتفاعهما. ثانيا مانعة الجمع وهي تستلزم المتصلتين الأوليتين للي امتناع اجتماعهما تستلزم المتصلتين الأوليتين اللتين مقدم كل واحد منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر، لأن هكذا الحقيقية لأن الجمهور الحقيقية لها طرفان، طرف امتناع الاجتماع وطرف امتناع الخلو، ما لعد الجمع تأخذ الطرف الأول امتناع الاجتماع، لأن الحقيقية في دلالتها على استحالة الجمع ولا تدل على استحالة الخلو ساكت عن جهة الخلو، فإذا طلق الشيء إما شجرا أو حجر شيء إما شجرا أو حجر مانع الجمع طلقة المتصلتان، إذا كان الشيء شجرا امتناع اجتماعهما، كان شجر مع الثاني ما يحل فهو ليس بحجر، وإذا كان الشيء حجرا فهو ليس بشجر، ولا تصدق المتصلتان إذا لم يكن الشيء شجرا فهو حجر وإذا لم يكن الشيء حجرا فهو شجر، لأنه المفروض هي جهة امتناع عن الاجتماع. الخلو قد يخلو الأمر من كلاهما من كليهما. ثالثا مانعة الخلو وهي تستلزم المتصلتين الأخيرتين فقط اللتين مقدم كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر، أنه امتناع ارتفاعهما. إذا ارتفع أحدهما فلا يستطيع، لأنها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الخلو ولا تدل على استحالة الجر. فإذا طلق زيد إما في الماء أو لا يغرق مانعة الخلو، طلقت المتصلتان إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق عين الآخر، فارتفع الأول يبقى الثاني. إذا غرق زيد هذا ارتفع غرق زيد فهو في الماء، الثانية ثبوت ولا تصدق المتصلتان الأوليات لهم امتناع اجتماعهما قبل اجتماعهما. إذا كان زيد في الماء فهو يغرق في اجتماع، إذا غرق زيد فهو ليس في الماء. هذا المنفصلات الموجبة تحويلهم إلى متصلات. غدا إن شاء الله يأتي الكلام حول تحويل المنفصلات الغالبة إلى متصلات.